بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولى وهدى، وأشكره على ما وهب وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلي الأعلى، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على العالمين، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر أفضل الصديقين، وعلى عمر المعروف بالقوة في الدين، وعلى عثمان المقتول ظلمًا بأيدي المجرمين، وعلى علي أقربهم منه صلى الله عليه وسلم نسبًا على اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك. أما بعد، أيها المسلمون الموحدون عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها على مشارف العشر قف وتأمل. على مشارف العشر قف وتأمل. إنها رسالة نبعث بها إلى كل من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نبعث بها إلى كل مسلم يرجو الفوز بالجنان والعتق من النيران في هذا الشهر الفضيل من أشهر الله تبارك وتعالى، في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. على مشارف العشر الأواخر من شهر رمضان التي هبت نسماتها على قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، على مشارف العشر الأواخر من رمضان وقفة مع النفس لننظر إلى الأيام والليالي التي مضت من هذا الشهر، كيف نحن فيها، وهل نحن اجتهدنا فيها في طاعة الله جل وعلا، أم كنا من الكسالى اللاهين المفرطين. على مشارف العشر قف وتأمل لتنظر إلى ما أنت قادم عليه، وإلى ما أنت صائر إليه، إلى هذه الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الليالي والأيام. وإنما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم اغتناماً لفضيلة هذه الليالي المباركات، واجتهاداً في تحصيل طاعة رب الأرض والسماوات لأجل إدراك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في القرآن العظيم. على مشارف العشر قف وتأمل لتعلم أنك في رمضان كما أنك مطالب بأن تجاهد نفسك. ولذا كان الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كذلك أنت مطالب بأن تجاهد أعداء الله تبارك وتعالى في مشارق الأرض ومغاربها. نقول على مشارف العشر: مطالب أنت أيها المسلم بأن تجتهد في جهاد نفسك وفي تربيتها على طاعة الله، وفي الأخذ بزمامها نحو منهج الله تبارك وتعالى. مطالب أنت كذلك بأن تنظر إلى أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأحوالهم تدمي القلوب وتدمع من أجلها العيون. إذا نظرت إلى أحوال أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها لا رأيت عجبا عجابا، لرأيت أن الكفر قد شد وطأته على المسلمين، فما من بقعة على ظهر الأرض إلا وفيها مسلم تنتهك حرمته، أو يغتصب أرضه، أو يبتلى في دينه، أو يغتصب عرضه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا كانت هذه الكلمات ونحن على مشارف العشر الأواخر من رمضان، والتي يدخل فيها الناس معتكفاتهم لأجل أن يجاهدوا أنفسهم وأن يلزموها بطاعة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك كان هذا الكلام عن جهاد أعداء الله تبارك وتعالى. المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها محتاجون إلى كل من يجاهد في سبيل الله بنفسه أو ماله أو بلسانه أو بكل ما يملك من معاني الجهاد في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لما كانت راية الجهاد مرتفعة في الماضي، ما كان أحد يستطيع أن يقترب من بلاد المسلمين، من بلاد الإسلام والمسلمين. كان الإسلام يخيفهم ويرعبهم والمسلمون في ديارهم، والآن قد تجرأوا على المسلمين في عقر ديارهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تحسب أيها المسلم الكريم أنك بمعزل عن إخوانك المسلمين الذين يقتلون في مشارق الأرض ومغاربها، بينما نحن نصلي في مساجدنا ونفطر بين أولادنا، إذا ببعض إخواننا المسلمين وكثير ما هم يصلون على طلقات المدافع والرشاشات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بينما نحن نتمتع بالنوم والراحة والكسل، نفرط في أيام وليالي شهر رمضان، يشاهد الناس المباريات في الشهر الفضيل، يسهرون ليلهم على الغناء والرقص والموسيقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لنا أناس في مشارق الأرض ومغاربها يعيشون أياما من الشدة والمحنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتظن أيها المسلم الكريم أنك بمعزل عن أحوال هؤلاء؟ إنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن إخوانك المسلمين الذين يقتلون ويشردون، كذلك أنت مسؤول عن إخوانك المسلمين الذين تركوا الجادة وساروا في طريق الشيطان وأكلتهم المعاصي والخطايا والعياذ بالله. إننا نحتاج عباد الله إلى يقظة، إلى قومة لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إلى قومة لله تبارك وتعالى ننطلق بعدها عاملين في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أهذا هو الدين، دين الإسلام الذي كان لا يستطيع أحد أن يجرؤ على التعدي عليه في يوم من الأيام؟ أهذا هو الدين الذي من أجله أوذي النبي صلى الله عليه وسلم ولاقى الشدائد العظام وترك بلده التي هي أحب البلاد إلى الله، فارا بدينه إلى الله تبارك وتعالى؟ مهاجرا من مكة إلى المدينة، أوذي وطرد وجرح صلى الله عليه وسلم، وسقطت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى صار إلى ما صار إليه في آخر عمره أنه كان لا يستطيع الصلاة واقفا بعدما حطمه الناس صلوات ربي وسلامه عليه. تعب من أجل إبلاغ الناس هذا الدين العظيم، وحمل الصحابة الكرام هذه الأمانة فكانوا خير حاملين رضوان الله عليهم أجمعين. طارت جماجمهم في المشارق والمغارب، دعوا إلى الله تبارك وتعالى سرا وجهارا وليلا ونهارا ونهارا، لم يتقوقعوا في مكة والمدينة، بل خرجوا يرفعون راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، حتى استنارت أكثر أرجاء المعمورة بدين الله تبارك وتعالى، بدين الله جل وعلا. إذن ما وصل إلينا هذا الدين إلا بعد أن طارت فيه جماجم الصحابة الكرام والأفاضل العظام في كل زمان ومكان من تاريخ الإسلام. بل ما وصل إلينا الدين في بلادنا هذه إلا على يد عمرو بن العاص القائد المظفر ومن معه من الصحابة الكرام الذين تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم وأبناءهم، خرجوا يرفعون راية الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، خرجوا يخرجون أهل تلك الديار من وطأة الكفر والوثنية إلى دين الإسلام، من ظلمة الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإيمان. وصل إلينا الدين وما علمنا كيف وصل إلينا، وظننا أن الأمر وصل إلينا براحة وتعب وكسل، أبدا والله ما وصل إلينا الدين إلا بعد أن طارت فيه جماجم الصحابة، إلا بعد أن اجتهد فيه المجتهدون، إلا بعد أن جاهد من أجله المجاهدون، حتى استنارت أكثر الأرجاء المعمورة بدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أهذا هو الدين عباد الله الذي وصل إلينا، والذي هو أعظم الأمانات التي سوف نسأل عنها يوم لقي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ هذا هو الدين الذي سوف تسأل عنه أمام الله جل وعلا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. ما أظلمه وما أجهله هذا الذي يغفل عن دين الإسلام، والذي يغفل عن طاعة رب الأنام جل جلاله وتقدست أسماؤه. إننا بحاجة عباد الله إلى أن نجاهد أنفسنا، إلى أن نجاهد في سبيل الله جل وعلا بأموالنا وأنفسنا وكلماتنا ودعوتنا، حتى يتغير وجه هذه الأرض، ولسوف يتغير في يوم من الأيام. إن الأمة عباد الله بحاجة إلى كل مسلم يقوم لله قومة صادقة يرفع عنه غطاء النوم والكسل، يقبل على الله تبارك وتعالى، يتصالح مع الله جل وعلا، يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يأخذ بأيدي هؤلاء الناس الشاردين اللاهين المفرطين من المسلمين، ثم هو كذلك يأخذ بأيدي غير المسلمين إلى طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لابد من هذه القومة عباد الله، فإن حياتنا بعيدا عن منهج الله سراب يحسب الظمآن ماء. إذا ما أردت الذكر في الأرض والعلو في السماء، إذا أردت الذكر في الحياة والذكر بعد الممات، فالزم طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، الزم التجارة الرابحة التي دعانا إليها ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، وأنت من هؤلاء، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمن تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إننا محتاجون عباد الله إلى أن نبيع أنفسنا لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إذا ما أردت الراحة السرمدية الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض فتقلبها هنا في الدنيا في مراتب العبودية. أقبل على الله تبارك وتعالى، بع نفسك لله جل وعلا، ونعم البيع إذا بعت نفسك لله تبارك وتعالى، ونعم البيع إذا بعت مالك لله جل وعلا، ونعم الوقف إذا أوقفت جسدك في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن أرجاء النصر والتمكين، إن حياة الراحة والرخاء والعلو والرقي تنتظرك إذا ما سرت في طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أي والله، لو بعت نفسك لله فذلك هو الفوز العظيم. إننا نريد أن ننطلق من رمضان من وسط الصيام ومن وسط القيام ومن وسط القرآن ومن وسط الإقبال على الرحمن جل وعلا، نقبل على الله تبارك وتعالى، مقبلون على العشر الأواخر من رمضان. فذكر نفسك أنك كما أنت مطالب بأن تجاهد في سبيل الله تجاهد نفسك على طاعة الله، فلا تنس دين الإسلام الذي هو أمانة في عنقك والذي يحتاج إلى جهد كل واحد فينا، الذي يحتاج إلى جهد كل واحد فينا. لكن يا له من دين لو كان له رجال. إنك تستطيع أن تصنع صناعة جديدة، أن تولد ميلادا جديدا، بأن تكون في سبيل الله هكذا، بأن تتحمل هم هذا الدين، بأن تتحرك به في المشارق والمغارب. أعداء المسلمين ينفقون أموالهم ومجهوداتهم ليل نهار من أجل القضاء على هذا الدين. وأنت أيها المسلم الكريم المزكى، أنت أيها المسلم الكريم المؤيد بخالق الأرض والسماوات، كيف يطيب لك عيش وكيف تتهنأ لك نفس وإخوانك المسلمين غارقون في المعاصي والشهوات، وإخوانك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها غارقون كذلك تحت وطأة الكفر والإلحاد والعياذ بالله. إن شهر رمضان حدثنا التاريخ دائما وأبدا أنه شهر الجهاد والانتصارات، الشهر الذي يجاهد فيه العبد نفسه، والشهر الذي ينتصر فيه المسلمون على أعدائهم. اسأل التاريخ يحدثك بأن غزوة بدر الكبرى كانت في شهر رمضان، وبأن غزوة فتح مكة كانت في شهر رمضان، وبأن معركة عين جالوت كانت في شهر رمضان، وبأن فتح بلاد الأندلس كان في شهر رمضان، وبأن تحرير أنطاكية كان في شهر رمضان. انتصارات وانتصارات، ومن انتصر الجيش المسلم المصري على أعدائنا من اليهود إلا في شهر رمضان. إذن هذا الشهر لابد أن ننطلق منه إلى الله جل وعلا، أن ننتصر على أنفسنا. كذلك هذا النصر على النفس هو الذي يدفعنا لأن ننتصر على أعدائنا، بل هو سبب له بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إنك إذا ما عشت في سبيل الله تبارك وتعالى فزت الفوز العظيم. إذا ما مات الإنسان في سبيل الله حاز الفضل الكبير بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. من رضي بالله ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وأخرى ترفع بها العبد يرفع بها العبد 100 درجة 100 درجة ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. ما هي هذه؟ الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل فأحيا، ثم أقتل فأحيا، ثم أحيا فأقتل، صلى الله عليه وسلم. ود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله 3 مرار لأجل الفضل والكرم الذي في الجهاد في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كيف لا؟ ومقام أحدكم في الصف خير، مقام أحدكم في الصف ساعة خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. كيف لا؟ وقيام الواحد في الصف في سبيل الله خير من عبادته في بيته 70 عاما. كيف لا؟ وقيام أحدكم في الصف في سبيل الله خير من قيام 60 سنة قائم العبد فيها لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الجهاد في سبيل الله يفتح لنا أبوابا من الخير، أبوابا من السعادة، إنه باب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة يزيل الله به الهم والغم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه: من قاتل فواق ناقة في سبيل الله وجبت له الجنة. من قاتل مقدارا يسيرا، وفواق الناقة هو مقدار ما بين الحلبتين، من قاتل فواق ناقة في سبيل الله جل وعلا وجبت له الجنة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الشهيد له عند الله 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويأمن الفزع الأكبر، ويجار من فتنة القبر، ويحل حلة الإيمان، ويزود 72 من الحور العين، ويشبع في 70 إنسان من أهل بيته، ويلبس تاج الوقار، يلبس تاج الوقار. الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. إننا بحاجة عباد الله أن نذكر أنفسنا بمثل هذه الأحاديث لأجل أن ننتبه من رقداتنا، لأجل أن ننتبه من غفلاتنا، وأن نستيقظ من رقداتنا. من مات ولم يحدث ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن عاش على فراشه. إن هذه الأحاديث تدفعك لأن تعمل في سبيل الله جل وعلا. وإذا حيل بيننا وبين أن نجاهد بأنفسنا في سبيل الله فلا يفوتنا أن نجاهد بأموالنا في سبيل الله، فلا يفوتنا أن نجاهد بكلماتنا في سبيل الله، فلا يفوتنا أن نجاهد بأقلامنا في سبيل الله جل وعلا، حتى تتغير هذه الأرض بإذن الله تبارك وتعالى. إننا محتاجون إلى أن نقلب صفحات التاريخ لننظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم حياته في سبيل الله، وكان من أجود الناس، وكان من أشجع الناس، وكان من أقوى الناس صلوات الله وسلامه عليه. أتعلم أن أول غزوة غزاها رسول الله غزوة بدر الكبرى كان له من العمر قرابة 55 عاما، صلوات الله وسلامه عليه 55 عاما، التي نعد الناس إذا بلغوها الآن من الشيوخ الكبار الذين يقعدون ولا يتحركون. ورسولكم صلى الله عليه وسلم كانت أول غزوة غزاها وله من العمر قرابة 55 عاما، فكيف بهؤلاء الشباب الذين أصيبوا بالشيخوخة المبكرة؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن حياتك لن يكون لها طعم، ولن يكون لها مذاق، ولن يكون لها وزن إلا إذا كانت حياتك في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ودين الله جل وعلا ماض بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، لكنك أنت لا تكون منا إلا بالإسلام، والإسلام يكون بغيره. فإياك أن تفرق في حق نفسك، إياك أن تفرق في حياتك وأن تجعلها بعيدا عن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. الصحابة الكرام أفنوا حياتهم في سبيل الله جل وعلا، أنفقوا أموالهم، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وخالد بن الوليد ومصعب بن عمير وغيرهم من الأفاضل الأماجد الأكارم، جهدوا في سبيل الله. انظر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي دوخ ملوك الروم والنصارى، والذي اتسعت في عهده رضي الله عنه وأرضاه دولة الإسلام، حتى قال رستم ملك الفرس: لقد أكل عمر كبدي، لقد أكل عمر كبدي لما أذل وأرغم أنفه بالتراب. لما جهدوا في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، الصحابة الذين قضوا حياتهم في سبيل الله جل وعلا، خالد بن الوليد الذي حبس أدراعه في سبيل الله جل وعلا، الذي وقف نفسه لله جل جلاله وتقدست أسماؤه حتى حرك المسلمين في المشارق والمغارب، وحتى كان يخاطب الروم وهم متحصنون في حصونهم: يا معشر الروم لن انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم في السماء لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا. خالد بن الوليد الذي انتصر، الذي لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، القائد المغفر فاتح بلاد بيت المقدس رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. أين نحن من هؤلاء الرجال؟ أين نحن من هؤلاء الأفاضل الأكارم الذين خلد الله تبارك وتعالى ذكرهم ورفع شأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ أتعلم وتسمع عن أبي الغادية الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، الذي قتل بسهم واحد 300 روميا، قتل بسهم واحد، بسهم واحد 300 رومي كانوا يقاتلون المسلمين، رمى واحدا منهم كان يرمي المسلمين بسهامه فرماه رضي الله عنه وأرضاه، فسقط في طنجير أي في إناء كبير من الزيت من البترول، فخر عليهم فأحرقهم جميعا، فقتل بسهم واحد 300 رومي في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن حياة الصحابة ملآنة بالعجب العجاب، وما ذلك إلا بسبب توفيق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، لأنهم انتصروا على أنفسهم في ساحات الصيام وفي ساحات القيام وفي ساحات تلاوة القرآن، غضوا أبصارهم، طيبوا مطاعمهم، ربوا أولادهم، حفظوا نساءهم، جعلوا الدين هدفهم وغايتهم، استقاموا على شرعة الله جل جلاله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك تغيرت حياتهم، لذلك تغيروا وصنعوا صناعة جديدة، فتحوا بسببها البلاد مشارقها ومغاربها. إننا محتاجون عباد الله إلى أن نقلب صفحات التاريخ لننظر كيف أن الحياة الحقيقية هي أن يكون الإنسان في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. انظر إلى صلاح الدين الأيوبي، والذي لم يكن عربي بل كان كرديا، رفعه الله جل جلاله، نرجو نحسن به الظن، نرجو له خيرا ونخاف عليه. انظر وتأمل، ما زلنا إلى الآن يقول رحمه الله جل وعلا: كان كرديا لا يسمع به الناس، كان جنديا لا يؤبه له، لكنه لما جعل نفسه في سبيل الله رفعه الله تبارك وتعالى حتى حرر به بيت المقدس بعد 91 من الأعوام كان تحت الصليبيين. صلاح الدين الأيوبي الذي أدب ملوك الصليبيين الذين سولت لهم أنفسهم أن يتعدوا على ديار الإسلام والمسلمين، فهذا أرناط أو أرياط لعنة الله عليه، الذي كان يقطع الطريق على حجاج المسلمين وكان يقول لهم: أين محمدكم فليأتي فليخلصكم، أين محمدكم فليأتي فليخلصكم. كان يقطع الطريق على الحجاج، يقتل الحجاج بيت الله الحرام وهم ذاهبون إلى أداء تلك الفريضة. فإذا بصلاح الدين الأيوبي بعد أن مكنه الله جل وعلا وفتح البلاد تلو البلاد، وفتح بيت المقدس، وفتح عكة وحيفة وغيرها، إذا به يقع في يده هذا الأمير، هذا الأمير الحاقد على الإسلام والمسلمين، فيعفو عن جميع من كان معه ويعطيهم الماء البارد المثلج، ثم يأتي بهذا بين يديه ويقول له: أأنت قلت للناس أين محمدكم فليأتي فليخلصكم؟ فها أنا أنوب عن محمد صلى الله عليه وسلم ليخلص المسلمين من شره. انظر وتأمل إلى هذا الموقف الذي نذكره بكل حرارة، مع أن تاريخ الإسلام ملآن بالمواقف، لكننا أردنا أن نبين أن صلاح الدين الأيوبي كان ليؤبه له وكان لينظر إليه، لكن رفعه الله جل وعلا يوم أن عاش في سبيل الله تبارك وتعالى، يوم أن جاهد في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والسلطان بيبرس كذلك، هذا القائد المظفر كان مملوكيا من المماليك، ومع ذلك خلد ذكره في تاريخ الإسلام لأنه كان من المجاهدين في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فارس الإسلام السرماري الذي قتل بيده 1000 رجل رحمه الله جل وعلا، لا نعرف من أين هو، لكنه كان فارسا من فرسان الإسلام لا يسمع عنه كثير من المسلمين، قتل بيده 1000 رجل في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله إذا ما نظرنا إلى أحوال هؤلاء وإذا نظرنا إلى أحوالنا علمنا أننا لصوص على هذا الدين، على حياة السلف الصالحين الذين قضوا حياتهم في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي جاهد أعداء الله بسيفه وجاهد المبتدعة الضلال بلسانه وبقلمه رحمه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ممن قضوا حياتهم في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ونماذج تاريخ الإسلام كثيرة كثيرة عباد الله، وإذا ما أردنا أن نذكر كثيرا من هؤلاء الأفاضل الأماجد لطال بنا المقام، لكننا نهمس في الآذان، لكننا نهمس في الآذان. أين أنت من هؤلاء الرجال؟ أين أنت من هؤلاء الأبطال؟ كيف ستجيب ربك جل وعلا إذا ما وقفت بين يديه فريدا وحيدا فسألك عن هذا الدين العظيم؟ ماذا قدمت لدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ لا تضيعوا حياتكم في النوم والكسل والطعام والشراب والشهوات، لا تضيعوا دين الله جل وعلا. المسلمون أمانة في أعناق كل واحد فينا، المسلمون والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها أمانة في أعناق كل واحد فينا. فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني لتكونوا على طاعة الله. ربوا أولادكم على منهج الله، هؤلاء الشباب الشاردون اللهون المفرطون والذين قصرنا في حقهم، قصر آباؤهم معهم لأنهم لم يأخذوا بأيديهم إلى طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، قصر الدعاة معهم لأنهم لم يأخذوا بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى، قصر هؤلاء الشباب بأنفسهم، قصروا مع أنفسهم لأنهم ما علموا، لأنهم ما تركوا حياتهم في سبيل الله جل وعلا، لأنهم ما عاشوا حياتهم في سبيل الله. والله والله ثم والله ثم والله حياة الواحد فينا لا تساوي شيئا بعيدا عن منهج الله. إن الذي يريد الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية عليه أن يكون في طريق الله، أن يلزم طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. المجد والشرف والعلو والارتفاع والفخر كل هذا يجمع لك إذا كنت في سبيل الله تبارك وتعالى. دائما وأبدا نقول وننصح ولاة الأمور الذين يهتمون كل اهتمامهم، ونحن على مقربة من دخول العام الدراسي، كل اهتمامهم بالعام الدراسي وهذا لا عيب فيه، إنما إن اهتمامكم كما أنك حريص على أن تعلمه العلوم الأكاديمية من الطب والفيزياء والكيمياء وغيرها، أين حرصك على أن تعلم ولدك دين الله جل وعلا؟ أين حرصك على أن تعرف أبنائك بالله تبارك وتعالى؟ أين حرصك على أن تعلم أولادك معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دائما نقول وأبدا إن من الكنوز التي يغفل عنها كثير من المسلمين وكثير من أولياء الأمور في هذه الأيام أن يربوا أولادهم تربية إسلامية صحيحة. هذا الولد الصالح ترتفع بسببه أنت والله درجات عاليات في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ألم تسمع أنه من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت؟ ألم تعلم أن العلماء هم أشد الناس خشية لله جل وعلا؟ فإذا رزقت بولد عالم مجاهد في سبيل الله جل وعلا يدعو إلى الله تبارك وتعالى يفتح قلوب الناس في دين الله جل وعلا، إذا علمت ذلك أما تعلم أنك بذلك تحصل الخير العظيم والأجر الوفير من عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إنك لن تندم أبدا إذا ربيت ولدك تربية إسلامية صحيحة، إنك لن تندم أبدا إذا حفظت ولدك القرآن وعلمته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عودته صلاة الجماعة، إذا عودته أن يكون في سبيل الله. لكنك تندم إذا لم يكن ولدك من أهل المساجد، لكنك سوف تندم إذا لم يكن ولدك من الصالحين القانتين الخاشعين الراكعين الساجدين، تندم وتقصر في حق نفسك وفي حق أولادك والله. وهذا من الرفق، وهذا من الرفق بهم، هذا من الرفق أن تأخذ بأيدي أولادك في سبيل الله جل وعلا. إنها رسالة نبعث بها إليكم لأجل أن تنتبهوا، فدين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه محتاج إلى أن ننتبه وأن نقبل على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا بلاغ لكم، والبعث موعدنا، وعند ذي العرش يدري الناس ما الخبر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا واقفون نتأمل على مشارف العشر الأواخر من شهر رمضان. كما ذكرنا ربط بين جهاد أعداء الله جل وعلا، بين أن يكون الإنسان في سبيل الله تبارك وتعالى انطلاقا من أن شهر رمضان هو شهر الجهاد والانتصارات، ربطا كذلك بدخول العشر الأواخر من رمضان والتي يبغي من ورائها كل معتكف أن يصل فيها إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا الاعتكاف كان من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلوات الله وسلامه عليه. وتأمل في هذا الحديث الذي ينتظم فيه أفراد الأسرة المسلمة في سبيل الله جل وعلا في العشر الأواخر من رمضان: ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إن حال العاقل اللبيب كلما دخلت العشر الأواخر من رمضان أن يعلم أن الفرس إذا قاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها. فنحن اقتربنا من نهاية هذا الشهر الكريم، فواجب على كل واحد فينا أن يخرج ما عنده من الجهد في طاعة الله تبارك وتعالى، انطلاقا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر شد مئزره صلوات الله وسلامه عليه، ترك جماع النساء، اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، تشمر للطاعة في سبيل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لا تكون مثل الغافلين الذين إذا ما دخلوا العشر استعدوا لحاجيات العيد، بل نحن نعتبر العيد من العشر الأواخر من رمضان، يوم العيد بمثابة مجرد أن ينتهي تكبير اليوم الأول من أيام العيد انتهى الأمر. أي نعم هو يوم عيد الفطر، لكن العاقل النبيه يستمتع بطاعة الله جل وعلا في الوتر من العشر في العشر الأواخر من رمضان، بل كل يوم يمر في حياته عليه في طاعة الله هو له عيد. انظر وتأمل، فهذا غائب منتظر. اشغل نفسك بطاعة وقتك الآن في العشر الأواخر من رمضان إن أنت أدركتها، وإلا فقد لا يدركها واحد منا، قد يكتب قد يكون مكتوبا الآن في سجلات الموتى، لكنه إذا قدر الله جل وعلا لنا أن ندرك العشر الأواخر من رمضان فاجعلها آخر عشر من أيام في أيام حياتك تعيشها، فأين أنت من طاعة الله فيها، وأين أنت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في لياليها، أين أنت من صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا دخل العشر شد مئزره اجتهد، شد مئزره صلى الله عليه وسلم شد مئزره، فأين أنت من الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى. إننا ينبغي أن نجتهد اجتهادا لا نقدر عليه، أحيا ليلة صلوات الله وسلامه عليه. إذن نفارق النوم في العشر الأواخر من رمضان، حتى ولو كنت من العاملين يكفي النهار، تكفيك ساعة واحدة أو ساعتين بالليل، لكن الليل ينبغي أن يكون في طاعة الله في القيام وفي تلاوة القرآن وفي استغفار ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، لأجل أن تدرك ليلة القدر التي العبادة فيها خير من ألف شهر، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إن العشر الأواخر من رمضان ليست ليالي للنوم والكسل والراحة، إنما ليالي الاجتهاد والجد في طاعة الله تبارك وتعالى. أحيا الليل كله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعني ذلك أنه كان يصلي طوال الليل، لكن من المحتمل أنه كان يحيي أكثر الليل في الصلاة وبقية الليل في الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن. فهكذا فكونوا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان حريصا صلوات الله وسلامه عليه أن يجتهد في هذه الأيام، على أن يجتهد في هذه الليالي المباركات. فأين نحن عباد الله من هذا الاجتهاد؟ كان من اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. الواحد فينا في حاجة إلى خلوة، إلى انقطاع يتصل فيه بخالقه تبارك وتعالى. إننا نعيش في هذه الدنيا نأنس بالناس، إذا ما فقد الناس استوحشنا، وهذا لا ينبغي أبدا. إنما الذي ينبغي أن يكون أنسنا بالله جل وعلا، وأن يكون شوقنا إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الاعتكاف هو الذي يورث قلبك الأنس بالله جل وعلا والشوق إليه. فإذا ما أقبلت على الله تبارك وتعالى في العشر الأواخر من رمضان وكنت من المعتكفين، لعل الله تبارك وتعالى أن يورثك الأنس به بعد ذلك في جميع أيام حياتك. فلا تأنس بالناس، إنما تأنس برب الناس جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن حياة العبد لا قيمة لها بعيدا عن الاتصال بالله. هذا الاتصال بالله جل وعلا تستطيع أن تحصل عليه من خلال الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. كما كانت حاله صلوات الله وسلامه عليه، كان يعتكف في كل شهر 10 ليال. فلما كان العام الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه اعتكف 20 ليلة، كان يعتكف في كل عام 10 أيام. فلما مات اعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا ليلة وأيقظ أهله، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. انظر إلى هذه السنة الغائبة والتي بعض الناس يفعلها في هذه الأيام، أنه يصطحب أولاده ونساءه إلى بيت من بيوت الله جل وعلا، يحيون فيه الليل، يصلون لله تبارك وتعالى، أو حتى يصليها في بيته. لكن المهم أن تحيي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. وأنا أريد أن أنبه على أمر، إن بعض الناس قد خص ليلة 27 بأنها ليلة القدر. نعم، هي أرجى ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر موجودة في العشر الأواخر من رمضان، أي من المحتمل أن تكون في إحدى الليالي الزوجية، لكن أرجى الليالي في العشر الأواخر من رمضان هي الليالي الوترية، وأرجى الليالي الوترية هي ليلة 27. إذن ينبغي أن يكون هناك اجتهاد من بداية ليلة 21 حتى ليلة 30 إن كانت 30 من رمضان. نقول عباد الله لأن بعض الناس قد خص ليلة 27 وفقط بالاجتهاد وقيام الليل وفقط، ثم هو من بداية العشر غافل، وتأتي ليلة 27 يقومها في المسجد ويظن أنه أدى ما عليه. وما علم هذا المسكين أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يعتكف العشر من أولها إلى آخرها. هكذا ينبغي أن نعتكف من أولها وأن نجتهد من أولها إلى آخرها. لا يبعد أن تكون ليلة 21، لا يبعد أن تكون ليلة 23، أي ليلة 25، أو ليلة 27، أو ليلة 29، أو حتى ليلة من الليالي الزوجية كما ذكر ذلك بعض